ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بعد سماع هذا الإنذار والتهديد لماذا تصرون على الكفر والتكذيب أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد إخوة الإسلام الله سبحانه وتعالى هو العزيز الجبار المتكبر القاهر فوق عباده قادر على أن يعجل العذاب لعباده بعد أن عصوه ولكنه سبحانه وتعالى يحلم عليهم ويصبر لعلهم يتوبون فيتوب عليهم ولعلهم يستغفرون فيغفر لهم وقد تضمنت هذه الآيات المباركات من سورة الملك مجموعة من التهديدات تشيب منها الولدان وتقشعر منها الأبدان وترتعد منها الفرائص والجبار سبحانه وتعالى وهو القوي القادر يهدد خلقه على ضعفهم وعجزهم يقول سبحانه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير هل أمنتم أيها الناس وقد كفرتم بالله عز وجل وكذبتم رسله وعصيتم أمره هل أمنتم أن يخسف الله العلي العظيم بكم الأرض فإذا هي تمور وتدور وتضطرب فتقلبكم من فوقها إلى أسفل منها أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم من السماء حاصبا حجارة حصبة يرميكم بحصبة من السماء هذا إنذار سوف تعلمونه بعد حين، فستعلمون كيف نذير. وقد تكرر هذا التهديد في كتاب الله عز وجل في مواضع، منها قوله تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، ومنها قوله تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلماذا يصرون على الكفر والتكذيب والشرك والعناد بعد سماع هذا الإنذار والتهديد؟ لماذا تصرون على الكفر والتكذيب؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ والمراد بمن في السماء الله سبحانه وتعالى. وفي هاتين الآيتين دليل على أن الله سبحانه وتعالى بذاته في السماء على العرش استوى كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه. وفي هنا بمعنى على، فأمنتم من في السماء أي بمعنى على السماء، كما قال الفرعون مهددا السحرة: وقد آمنوا ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فالعقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم نحو ربي سبحانه وتعالى أن الله في السماء على العرش استوى، بائن من خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما صرح في هاتين الآيتين: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لما نزلت الآيات قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وكان قد قسم شيئا من الذهب فأعطى فلانا وفلانا وفلانا، فقال رجل لم يأخذ من هذه القسمة: والله ما هذه قسمة عدل فيها ولا ابتغي بها وجه الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الله الذي في السماء ائتمنني على وحيه وأنتم لا تأتمنونني على قسمة قطعة من الذهب بينكم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما من امرأة، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وهكذا صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه وما يجوز في حقه وما يستحيل، صرح بما صرح به الله في القرآن الكريم أن الله في السماء. وكانت هذه عقيدة مستقرة في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وذلك أنه كما هو معلوم من السيرة أنه لما انقضت عدة زينب من زيد بعد طلاقه إياها أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخطبها له عليه الصلاة والسلام. قال زيد: فأتيتها وهي تعجن عجينا لها فعظمت في نفسي فلم أستطع أن أستقبلها فأوليتها ظهري وقلت يا زينب أبشري فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت والله ما أنا بصانعة شيئا حتى أستأمر ربي، أي حتى أستخير ربي عز وجل. فتركت العجين ودخلت الحجرة تصلي ركعتي استخارة، فلم يرعها إلا ورسول الله قائما عند رأسها بلا استئذان. قالت فعلمت أن الله قد قضى من أمره ما شاء، يعني تم تزويج النبي عليه الصلاة والسلام من زينب في السماء عند الله عز وجل، لا بولي ولا مهر ولا شهود ولا عقد نكاح، إنما زوج الله رسوله زينب في السماء، كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فكانت هذه منقبة من مناقب زينب رضي الله عنها تفخر بها على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن أزواج رسوله أجمعين. كان زينب تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ولما جاءت خولة بنت ثعلبة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وتشتكي إلى الله، نزلت الآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لما نزلت الآيات قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فالعقيدة التي يجب أن تدين الله بها أن تقر بأن الله في السماء على العرش استوى، أي على وارتفع استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذا سئلت أين الله فقل في السماء على العرش استوى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لصاحب هذه العقيدة بالإيمان. ففي الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه كانت له جارية ترعى الغنم، فزارها يوما ففقد شاة من الغنم فسألها عنها، قالت أكلها الذئب فلطمها لطمة، ثم أراد أن يكفر عن ذلك فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأمره وسأله أن يعتقها كفارة لما فعل بها، فقال أتني بها، فأتى بها فسألها في العقيدة، سأل جارية ترعى الغنم في الصحراء في العقيدة، يا لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن، ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه الأرض فإذا هي تموت تدور وتضطرب وتقلبكم من فوقها تحت منها، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، كل كذب الرسل فحق وعيد. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري عليهم كفرهم وتكذيبهم، وكيف كان أخذي لهم، كان والله إنكارا شديدا وكان أخذا أليما، كما قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، فاعتبروا يا أولي الأبصار وخذوا حذرك واستجيبوا لربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إن الله تبارك وتعالى يهمل ولا يمهل، يمهل ولا يهمل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلماذا الإصرار على الكفر؟ ولماذا الإصرار على العناد؟ ولماذا الإصرار على الفسوق والمعاصي؟ البدار البدار من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، كيف كان نكيري عليهم تكذيبهم، وكيف كان أخذي لهم نتيجة تكذيبهم وإصرارهم على الكفر. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ثم لفت الله تبارك وتعالى أنظارهم إلى مظهر من مظاهر قدرته عز وجل، فقال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أجنحتها تارة ويقبضن تارة أخرى. ما تبص كده على الطير في السماء تلاقيه عمال يرفرف، مرة يمد أجنحته كده ومرة يضموها، مرة يمدها ومرة يقبضها، يبسطها ويقبضها. من الذي يمسك هذا الطير في السماء؟ إنه الله عز وجل. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والذي يمسك الطير الحيواني هو الذي يمسك الطير الحديدي، الذي يمسك الطير الحيواني هو الذي يمسك الطير الحديدي. فهذه الطائرات تقطع الأقطار والأمصار وتقطع آلاف الكيلوات في الساعات القليلة المعدودة. من الذي يمسكها؟ الله سبحانه وتعالى. وهذه السفن التي تجوب البلاد وتقطع الأمصار وتمخو المياه في البحار، من الذي يمسكها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وما المانع يا رب؟ قال: إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فالسفن في البحار تغدو وتروح برحمة الله عز وجل، والطير في السماء الحيواني والحديدي يغدو ويروح برحمة الله عز وجل. ما يمسكهن إلا الرحمن، بل السماء المرفوعة نفسها لا يمحد بيرزق غير الله، لا أحد. يبقى إذن كيف تعبد غير الله؟ ما دام الله هو الذي يرزقك فكيف تعبد غيره؟ ولذلك كان من كلام الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه: سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذا مظهر من مظاهر قدرة الله التي ذكرها في أول آية في السورة: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى إمساك الطير في السماء. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ لقد كانوا كما حكى الله تعالى اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، فقال تعالى لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فقال أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن أراد الله عذابكم فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، لا أحد. ولذلك قال سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع لأنه من الله عز وجل، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، حين يعتقدون أن أحدا من دون الله ينصرهم من عذاب الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، إن ينصركم الله فلا غالب لك وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، إن الكافرون إلا في غرور، حين يعتقدون أن غير الله قادر على نصرهم ودفع ورد العذاب عنهم، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لقد كانوا مقرين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون أي فأنى تصرفون عن عبادة من يرزقكم إلى عبادة من لا يملك لكم رزقا في السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. ولذلك لما قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، قال فسيقول الله، فقال فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق الذي يرزقكم هو ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني رزقك ده من أكبر دلائل وجوب إفراد الله بالعباد، في حد بيرزقك غير الله؟ لا أحد، يبقى إذن كيف تعبد غير الله ما دام الله هو الذي يرزقك فكيف تعبد غيره؟ ولذلك كان من كلام الخليل إبراهيم عليه السلام لقومه إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين، إن منعنا رزقه فمن يرزقنا، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره وكل شيء حوله يدعوه إلى الإيمان، قتل الإنسان ما أكفره وكل شيء حوله يدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره، فاليوم آيات الله من حوله عوقب بأنه مشى كذلك على وجهه في الآخرة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، أفمن يمشي مكبا على وجه أغبى وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ المطر لو بيتأخر مين بيقدر يجيبه؟ وربنا سمى المطر ايه؟ رزق. ربنا سمى المطر رزق. المطر في الشتاء يقول لك الشتاء اتأخر يا اخي سناد، الشتاء اتأخر خالص، الزرع واقف، الغلة واقفة، لو ربنا يكرمه بشوية مطر لما بيتأخر المطر مين يجيبه؟ لا احد الا الله. فرزقك هذا ما دمت تؤمن ان الله هو الذي يرزقك فيجب ان تعبده وحده. كيف يرزقك ثم تعبد غيره؟ أيعطيك هو وتشكر غيره؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور؟ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ بل لجوا استمروا في عتو وطغيان ونفور عن الحق. بعد هذا البيان الواضح، بعد هذا البيان وإقامة الحجة وتوضيح كل شيء، بعد كده لجوا أي استمروا في عتو ونفور عن اتباع الحق. فضرب الله لهم مثلا بعد إعراضهم عن الحق، وضرب للمؤمن الذي اتبع الحق مثلا، قال أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ راجل ماشي حاطط راسه في الأرض، واحد ماشي مفتح يبص يمين وشمال وشوف الطريق، أيهما أهدى سبيلا وأسلم من العثرات؟ لا شك الثاني. اللي ماشي حاطط راسه في الأرض ده مش شايف حاجة، يمكن يخش في عمود، يخبط في واحد تاني مقابله، يخبط في عربية، يقع في حفرة، ما هو شايف السكة. أما المؤمن يمشي سويا معتدل القامة، ينظر ببصره الذي أنعم الله عليه يمينا وشمالا، ويتحسس الطريق ويتحسس العثرات فيعتزلها ويجتنبها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا شك أن الأهدى الذي يمشي سويا على صراط مستقيم. فهذا مثل الكافر والمؤمن في الدنيا، وكذلك يحشرون يوم القيامة. وكذلك إيه؟ يحشرون يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى في حق الكافرين ونحشرهم يوم القيامة على إيه؟ على وجوههم عميا وبكما وصما. قيل يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا بقادر على أن يمشيهم على وجوههم في الآخرة؟ بلى. فالكافر لما أعرض عن آيات الله وأعرض عن دلائل التوحيد الواضحة كما قال القائل فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لما مشى مكبا على وجهه معرضا عن آيات الله من حوله عوقب بأنه مشى كذلك على وجهه في الآخرة. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ثم امتن عليهم بالحواس التي وهبهم إياها ليتعرفوا على دلائل وحدانيته ويهتدوا بها إلى صراط الله المستقيم، فقال قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل التعلم، هذه وسائل المعرفة، هذه وسائل التعرف على الله عز وجل. السمع عشان تستمع إلى آيات الله المقروءة، والبصر عشان تتأمل في آيات الله المنظورة، والعقل عشان تفكر فيما تسمع وفيما ترى. اسمع القرآن كده وتدبر، اسمع القرآن وإيه؟ وتدبر. انظر إلى ما حولك في السماء والأرض وفي نفسك وتدبر. هذه من أجل نعم الله علينا، هذه الحواس الثلاث من أجل نعم الله، السمع والبصر والعقل، السمع والبصر والعقل من أجل نعم الله، ومع ذلك قليلا ما تشكرون الله على هذه الحواس وغيرها. كثير ما المسؤول عنها بأعلم من إيه؟ من الساعة. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات عز وجل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا نجد تفكر الإيمان. ولذلك قال كثير من السلف تفكر ساعة خير من عبادة سنة، تفكر ساعة خير من عبادة سنة. التفكر هذا الذكر الخفي، في ذكر جلي وفي ذكر خفي. الذكر الجلي هو تسبيح اللسان وتحميده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هذا الذكر الجلي. والذكر الخفي هو التفكر في خلق الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قليلا ما تشكرون الله على هذه الحواس، وقليلا ما تشكرون الله على ما أنعم به عليكم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم أي بثكم وفرقكم في الأرض، ده هنا وده هناك، وده في الناحية الشمالية وده في الناحية الجنوبية، ده في مصر وده في السعودية وده في الأردن وده في أوروبا وده في أفريقيا وده في آسيا. من اللي فرق الناس في على مستوى الأرض كلها؟ الله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، وبعد كده بعد ما فرقكم وإليه تحشرون وتجمعون تاني، وإليه تجمعون. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من إيه؟ من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم ذكر الله تعالى استعجال الكافرين للحشر والبعث، فقال ويقولون متى هذا الوعد؟ الحشر الحشر، النشر النشر، القيامة القيامة، الحساب الحساب، البعث البعث، متى هذا؟ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وهذا الاستعجال يدل على تكذيبهم بالعذاب. ولذلك قال في الأنبياء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. جواب لو محذوف، تقدير لو يعلمون ما لهم في ذلك اليوم من العذاب ما استعجلوه، ولكنهم لا يعلمون فلذلك يستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ انتوا دوشتوا دماغنا بالقيامة القيامة، البعث البعث، الحساب الحساب، فين الكلام ده؟ فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ فأمر الله تعالى نبيه أن يقول قل إنما العلم عند الله. امتى دي؟ ما عرفهاش. زي ما قال لجبريل وقد سأله ما الإسلام؟ قال الإسلام كذا وكذا وكذا. ما الإيمان؟ قال الإيمان كذا وكذا وكذا. ما الإحسان؟ قال الإحسان كذا وكذا. قال متى الساعة؟ قال لا دي بقى ما فيش كلام فيه، ما المسؤول عنها بأعلم من إيه؟ من الساعة. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. متى هذا الوعد؟ قل إنما العلم عند الله، ده مش عندي أنا بقى دي، إنما العلم إيه؟ عند الله، وإنما أنا نذير وقد أنذرتك. ربنا قال لي إيتي قومك فأنذرهم عذاب الله، فأنا أنذرتك وإنما أنا نذير مبين. وفجأة بعد هذا السؤال، سؤال الاستنكار وسؤال الاستبعاد، ينقلهم الله تعالى نقلة مفاجئة إلى القيامة والحشر والبعث، وكأنهم قد بعثوا. فيقول فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعوا، كما قال تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم لماذا لا تعبدون الله ما دمتم مقرين بأن الله هو الذي يأتيكم بالماء وهو الذي يرزقكم فلماذا لا تعبدون الله عز وجل. إرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين فسيقلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. الوظيفة اللي علي أديتها، أنذرتكم عذاب الله كما أمرني الله. فلما رأوه أي رأوا العذاب زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. لقد كان المشركون على كفرهم يظنون أن محمدا وأصحابه أضل منهم وأحق بالعذاب منهم، كانوا على كفرهم يتهمون النبي ومن آمن معه بالضلال وأنهم أحق بالعذاب. فقال أمر الله رسوله أن يقول لهم قل أرأيت إن أهلكني الله ومن معي فماذا ينفعكم أو رحمنا فماذا ينفعكم. لكن نحن نخشى الله أن يؤاخذنا بذنوبنا لكننا نرجو رحمته، أما أنتم فليس لكم حق في الرجاء لأنكم كافرون والعذاب بكم واقع لا محالة، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فنحن نطمع في رحمته لأننا آمنا به وعليه توكلنا. فستعلمون غدا من هو في ضلال مبين، نحن أم أنت. فستعلمون من هو في ضلال مبين نحن أم أنت لأنهم كما قلت اتهموا الرسول والمؤمنين بالضلال، اتهموا الرسول والمؤمنين بالضلال كما سبق في أول السورة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وإيه وقلنا ما نزل من شيء إن أنتم يا رسل الله إلا في ضلال كبير. فلم يكتفوا بالتكذيب حتى اتهموا الرسل بالضلال، فالرسول بيقول لهم فستعلمون غدا يوم يجمعنا الله سبحانه وتعالى ليوم الجمع فستعلمون من هو في ضلال من نحن أم أنت. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، هذا الماء الذي هو سر الحياة، الماء الذي هو سر الحياة كما قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أرأيتم إن غار ماؤكم في الأرض أي ذهب بعيدا. انت دلوقتي على مترين بتطلع مية، على 30 متر يديك مية حلوة، ولما تزود 50 متر يقول لك مية حلوة، 70 متر مية حلوة خالص. طيب لو نزلت المية 500 متر تحت هتجيبها ازاي؟ طب لو كيلو، لو 4 كيلو في الارض، لو غارت المية تحت بقى تفحد ما فيش ماية، تفحد ما فيش ماية. أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا، غار في الأرض فلا تستطيع إخراجه، فمن يأتيكم بماء معين؟ حيقولوا إيه؟ الله. حيقولوا إيه؟ إن غار الماء لن يأتينا بماء غير الله، إيه؟ غير الله. طب لماذا؟ لماذا لا تعبدون الله؟ ما دمتم مقرين بأن الله هو الذي يأتيكم بالماء وهو الذي يرزقكم، فلماذا لا تعبدون الله عز وجل؟ رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون؟ فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فشوية المية ده همت والله نعمة من نعم الله عز وجل، شوية المية اللي تشربوهم نعمة من نعم الله عز وجل. ولا تسألن يوم القيامة عن هذا الماء الذي تشربونه، ثم كما قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لما نزلت الآية قال الزبير بن العوام يا رسول الله أي نعيم هذا الذي نسأل عنه وإنما هما الأسودان التمر والمي، ده احنا دوب بناكل التمر ونشرب على شرب مي، أي نعيم نسأل عنه؟ قال أما إن ذلك سيكون، فإذا أكلتم فقولوا الحمد لله، وإذا شربتم فقولوا الحمد لله، فإن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبينا